أيها السادة، مساء الخير. نبدأ هذا الحفل بمقطوعة موسيقية من فرقة عطية شرارة اسمها من قلبي. أظن أنتم ملاحظين أن الميكروفونات عليت. المطرب اللي هنسمعه دلوقتي مطرب من النجوم اللي دايما بنقدمها يظهر انكم ضيوف. معلش النجم اللي هنسمعه دلوقتي نجم جديد، نجم صاعد، النجم احمد سامي. مشغول البال اللي في حاله، نسيت أوام اللي في باله. مشغول البال اللي في حاله، نسيت وامل اللي في باله وحبايب غيره بقى وحبايبه وحبايبه صبح مع عزاله وحبايب غيره بقى وحبايبه وحبايبه صبح مع عزاله مشغول البال اللي في حاله نسيت أوامر اللي في باله مشغول البال اللي في حاله نسيت أوامر اللي في باله وحبايب غيره بقى وحبايبه وحبايبه صبح مع عزاله وحبايب غيره بقى وحبايبه وحبايبه صبح مع عزاله ايه الظلم ده ليه تعمل كده ايه الظلم ده ليه تعمل كده ايه الظلم ده ليه تعمل كده يا حبي ليه ليه ليه يا حبي ليه